قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعود إلى كتاب الرقاق من صحيح الإمام المبجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا عند الباب الرابع من هذا الكتاب، وهو باب في الأمل وطوله. وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله استدل على ما يريد بآيتين وأثر معلق عن علي بن أبي طالب، ثم ذكر حديثين مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن مسعود، والحديث الثاني هو حديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع. بقي لنا في هذا الباب حديث أنس، ثم ننقل على الباب الذي بعده ونستوفي في أثنائه الكلام عن الأمل وطوله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. مسلم شيخ البخاري في هذا الحديث، طبعا ليس هو مسلم ابن الحجاج، طبعا لأن مسلم الحجاج صاحب الصحيح هو تلميذ من تلاميذ الإمام البخاري، إنما مسلم في هذا الحديث هو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، وهو أحد الأئمة الثقات من مشايخ البخاري وأبي داود، وبقية الأئمة الستة يروون عنه بواسطة، يعني الذي أدركه وروى عنه مباشرة من الأئمة الستة الإمام البخاري رحمه الله والإمام أبو داود. والحقيقة هذان الإمامان أدرك من المشايخ ما لم يدركه بقية الستة. يعني احنا عندنا البخاري له مشايخ لم يدركهم لا أبو داود ولا بقية الأئمة الآخرون. أبو داود مع البخاري أدرك زي محمد بن كثير وغيره من هؤلاء الأئمة الذين لم يروا عنهم مسلم ولا غير مسلم إلا بواسطة. فمن هؤلاء مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، هذا كما قلت شيخ البخاري مباشرة، وكذلك وشيخ أبي داود مباشرة. أما بقية الستة فروون بواسطة، يعني هذا الحديث رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى. قال أخبرنا، طبعا أنا يعني سبق لساني، النسائي لا يقول حدثنا، النسائي لا يقول حدثنا أبدا إلا لماما لماما. ليه؟ لأنه يعني كان له مذهب في التفريق بين حدثنا وبين أخبرنا، زي إسحاق بن راهوي شيخ البخاري. لو تذكرون كلامنا عن إسحاق لما قلنا أن إسحاق بن راهوي لا يقول أبدا حدثنا، إنما يقول أخبرنا. قال النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وشيخ البخاري هنا يعني يعتبر الإمام النسائي نازل درجة عن مسلم عن البخاري، لأن البخاري يقول حدثنا مسلم بن إبراهيم مباشرة، النسائي يقول أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم، يبقى وصل لشيخ البخاري بشيخ، يبقى نازل درجة، نزل طبقة يعني. ومسلم ابن إبراهيم الفراهيدي هذا كان من إماما جليلا. قال يحيى ابن معين ثقة مأمون، وقال أبو حاتم الرازي ثقة صدوق، وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا همام، همام هذا هو ابن يحيى ابن دينار العوزي وكنيته أبو بكر. سئل عنه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله فقال همام ثبت في كل المشايخ ووثقه أهل العلم، ولم يتكلم فيه أحد إلا يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله، وهذه شهادة قرين من أقران يحيى القطان ألا هو عبد الرحمن بن مهدي. قال عبد الرحمن بن مهدي ظلم يحيى بن سعيد القطان همام بن يحيى، لم يكن له به خبرة ولا معرفة. وهو يعني يحيى بن سعيد القطان لو تذكرون أيضا، وإحنا نتكلم عن طبقات النقاد زمان يعني، وإن طبقات النقاد ثلاثة، الطبقة الأولى المتشددون، الثانية المتوسطون، الثالثة المتساهلون، لو تذكرون هذا الكلام. فكنا ذكرنا من طبقة المتشددين يحيى بن سعيد القطان. يحيى كان ينكر على همام بعض حديث قتادة، يقول عفان بن مسلم كان يحيى بن سعيد ينكر على همام بن يحيى كثيرا من حديثه، حتى جاء معاذ بن هشام معاذ بن هشام الدستوائي، وطبعا هشام الدستوائي من أثبت الناس في قتادة. قتادة في أربعة معروفين كده، هم الطبقة، الطبقة الأولى من أصحاب قتادة كما قال عمرو بن علي الفلاس، سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وشعبة ابن الحجاج، وهمام ابن يحيى العوزي. دول الأربعة الأثبات في قتادة. هشام الدستوائي على وجه الخصوص كان شعبة يقدمه على نفسه في قتادة، والعلماء الحديث أو طلبة الحديث يعرفون محل شعبة من رواية قتادة، يعني شعبة ده حاجة كده فوق أوي يعني، لكن شعبة كان يعترف ويقول هشام أثبت مني في قتادة وأطول مجالسة، وكان يقول إذا خالفني هشام في حديث قتادة قدمت هشاما على نفسي. فهشام الدستوائي ابن معاذ، معاذ ابن هشام طبعا كان ثبتا في أبيه، كان ثبتا غاية في غاية الإتقان. فلما جاء معاذ ابن هشام الدستوائي وعرض نظره في كتابه، كتاب أبيه يعني، في كتابه عن أبيه عن قتادة، وجدوا رواية همام بن يحيى زي رواية هشام الدستوائي، لا كان بخالف ولا بتاع زي ما كان يحيى القطان بيتصور هذا. فكف يحيى القطان عن الكلام في همام ابن يحيى بعدما رأى أن هشام الدستوائي أحاديثه عن قتادة زي أحاديث همام بن يحيى عن قتادة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ما دول دول رجال الإسناد زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنمشي في كل حديث في محاور سبعة، من أول هذه المحاور ان احنا بنعرف برجال الإسناد وننسبهم، يعني اذا كان قال مسلم اقول لك مسلم ابن مين، واقول لك درجة هذا الراوي من الإتقان. وإذا كان حد تكلم في الراوي أقول لك تكلم ليه وما وجه الكلام وهو محق في هذا الكلام أم غير محق، برضو من كلام أهل العلم. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثقه جماهير أهل العلم، وثقه يحيى بن معين، وثقه أبو زرعة الرازي، أبو حاتم الرازي، النسائي، العجلي، ابن سعد، ابن حبان، ابن شاهين، ثقة على يعني قول كل العلماء. وهو ابن أخي أنس بن مالك، يعني أنس بن مالك الصحابي هو عم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وأنس بن مالك طبعا غني عن التعريف، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. لما جاءت أم سليم وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا خويدمك أنس، فكان أنس في ذلك الوقت سنه 10 سنوات وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. فيقول أنس بن مالك خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وفي بعض الرواية 9، فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يعني لا تجد إنسانا في الدنيا أبدا لا يعاتب صاحبه. فشوف يعني أنس ابن مالك، وفي كتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني في رواية هذا الحديث يقول ولم أكن منه على ما كان يحب، يعني أنس ابن مالك لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم كما يحب النبي عليه الصلاة والسلام دائما، ومع ذلك كان يترك العتاب. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب إلا لماما. وكان من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه إذا عاتب يعاتب بضمير الغائب، لا يعاتب بكاف الخطاب ولا تاء الخطاب. كان إذا عاتب يقول في المعتبة ما له، تربت يمينه ما له، يعني على أساس أن طبعا ضمير الغائب بيعفي الإنسان من الحرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له يوما ما لشيء فعله لما فعلته، مع أنه لم يكن يفعل كل ما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يفعل شيئا لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يعاتب أحدا إلا إذا كان في أمر شرعي، يعني أمر يعني يغضب الله سبحانه وتعالى أو يكرهه الله سبحانه وتعالى، زي ما عاتب رجلا وقال له لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه، وبرضه لم يسمه على عادته صلى الله عليه وسلم في الستر على يعني أصحاب المعايب. ويعني في مرة من المرات لقيت أم سليم اللي أم أنس ابن مالك، لقيت ابنها أنس ابن مالك فقالت له إلى أين يا بني؟ قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لشيء. قالت ما هو؟ قال ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأم بقى، أم سليم، أم سليم دي يعني كانت يعني جزءا من يوم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت دايما في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هي أبو طلحة زوجها كانوا في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. أم سليم كانت على طول في بيت، في أبيات النبي، مش في بيت واحدة معينة لكن في أبيات النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكانت لها مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنس قال لها ما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا بني هكذا فلتكن، يعني ما حاولتش تفتش وراه وتقول له طب لا قل لي وأنا مش هقول والكلام ده، إنما علمته أيضا قالت هكذا فلتكن. سيرة أنس بن مالك سيرة طويلة، وإن شاء الله كلما مر بنا حديث لأنس رضي الله عنه ذكرنا شيئا من مناقبه، زي برضو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكرنا شيئا من مناقبه، وبقيت أشياء إذا مر بنا حديث له إن شاء الله تعالى نذكر أيضا شيئا من مناقبه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس هذا، يقول ها خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، قال هذا الأمل وهذا أجله، أجل الإنسان يعني، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب، يعني بينما هو منشغل في آماله، عمال يوسع وعمال يحلم والكلام ده، إذ جاءه الخط الأقرب. الخط الأقرب وهو الموت، أي أنه لم يمهل حتى يقضي أمنيته. كان سيبويه إمام البصريين من أهل العربية، ومات كهلا أو قبل أن يكون كهلا. يعني في ناس بيقولوا ما سيبويه هذا الإمام الكبير صاحب الكتاب المعجز في النحو الذي سماه الكتاب، ناس بيقولوا مات سنة 32 سنة، وناس بيقولوا مات قرابة 40، قرابة 40. كان كثيرا ما ينشد فيقول، يؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل دون الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. معنى هذا الكلام إيه؟ يقول إن الفسيل، الفسيلة اللي هي النخلة، يعني مثلا بيزرع النخلة، على بال ما النخلة تطرح وتثمر بتاخد لها سنوات، مكتب 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات. فهو الإنسان بيزرع النخلة وكل يوم يرويها حثيثا، أي بسرعة يعني، ويروي أصول الفسيل، يعني يروي النخلة بالمية، حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. يعني النخلة بقيت ومات الرجل الذي كان يسقيها ولم يأكل من ثمرها شيئا. فكما قلت في المرة الماضية أن أشرح حديث ابن مسعود، أن أعظم الشراك والمصايد التي ينصبها الشيطان للإنسان أن يطول له أمله. الإمام البخاري في الباب اللي بعد كده، لأن الكلام عن الأمل له صلة بالباب الذي بعده، فسأدخل في هذا الباب الخامس وأستكمل الكلام عن الأمل في أثناء شرح حديث أبي هريرة أو حديث أنس رضي الله عنه. الباب اللي بعد كده، الباب الخامس اللي بعد بعد الباب الرابع الذي هو باب في الأمل وطوله، قال البخاري رحمه الله: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ثم روى في هذا الباب 3 أحاديث عن صحابيين جليلين. الصحابي الأول أبو هريرة رضي الله عنه روى الحديث من طريقين عنه، ثم الحديث الآخر هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فأنا أقرأ يعني أحاديث الباب ثم أبين علاقة هذا الباب بالتبويب الذي قبله، ثم علاقة هذه الترجمة بالأحاديث التي تحتها على يعني الطريقة التي تكلمنا عنها مرارا قبل ذلك، وسأذكرها مرة أخرى أو أذكرها في كل حديث إن شاء الله تعالى، حتى تتابعوني في يعني فيما أقول. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن سعيد المقبري. وقال أيضا: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد وأبو سلمة. قال البخاري أيضا في آخر أحاديث الباب: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. هي دي الأحاديث التي رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. التبويب الذي عقده أو الترجمة التي عقدها الإمام البخاري على هذه الأحاديث، قال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. أعذر يعني قطع عذره. الذي يصل إلى 60 سنة ولم يتب قد أعذر الله إليه، قطع عذره. طبعا دي مش معناها أنه لو أراد أن يتوب بعد 60 سنة لا يقبل منه، احنا برضو هنوضح معنى الحديث. لكن نبدأ أولا في علاقة هذه الترجمة أو علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله. الباب الذي قبله باب في الأمل وطوله، وقلنا إن الأمل ده من أكبر مصايد الشيطان. فأراد البخاري رحمه الله أن يعرفك طول هذا الأمل، ما مقداره. يعني أنت لما تقعد تحلم كده وتتمنى أن تعيش، هتعيش كم سنة من السنوات؟ عقد هذا الباب ليبين حقارة الأمل وحقارة المدة التي يعيشها المرء في الدنيا، بحيث أنه يضيع نفسه ولا يعمل صالحا ثم يلقى الله مفلسا. فعقد هذا الباب ليبين هذا، زي ما البخاري عمل قبل كده في لما عقد في أول كتاب الرقاق بابا في الفراغ، وروى فيه حديثا لأنس بن مالك وحديثا لسهل بن سعد الساعدي بعد ذلك لما قال: ما الدنيا في الآخرة، قدر الدنيا في الآخرة. وروى في حديث سعد بن سعد الساعدي: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ده إذا كان الإنسان حيمتلك الدنيا، ده إذا يعني امتلكها، مقدار صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها إذا ملكها، فكيف هو لا يملكها أصلا؟ فكما أن هذا الحديث بين حقارة الدنيا، كذلك هذا الباب بين حقارة الأمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن، قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، أقلهم من يتجاوز ذلك. نسبة الوفيات بتكون في محيط 60 لـ70، أكثر نسبة وفيات للذين يعمرون، وإلا فقانون الموت ليس له سن. ممكن إنسان يموت وهو صغير، ويموت وهو شاب، ويموت وهو كهل، يموت وهو شيخ، يموت وهو هرم. يعني الموت ليس له سن كما هو معروف، كما قال القائل: وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. واحد يطب ساكت فجأة كده، ما تتوقع إطلاقا أنه يموت بهذه السهولة. واحد بيطلع في الروح زي ما الناس بتقول بقاله 10 سنين، كل يوم يستنى مكالمة أنه مات، ما بيموتش، ويظل بال10 سنين وال15 سنة وال20 سنة يقولون سيموت غدا. يعني هناك رجل أعرف قصته، راح لطبيب من الأطباء، المهم كان عنده مرض عضال، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وسائر المسلمين. فقال لأهله إيه خلاص يعني المسألة كلها 3 شهور وخلوا يأكل بقى اللي في نفسه عيشوا حياته يعني لأنه خلاص 3 شهور وهيموت. الرجل فعلا انقطع عن الطبيب فترة طويلة جدا، وبعد 5 سنوات هو كان الرجل راح إلى مكة عمل عمرة وشرب من ماء زمزم وكده، المهم ربنا سبحانه وتعالى عافاه وحار الأطباء كي أين ذهب المرض مش لقينه في جتته. المهم إيه بعد حوالي 5 سنوات والطبيب اللي كان بيعالجه نسي خالص الحدوتة ده مريض من ضمن المرضى، لكن كان عارفه لأنه تردد عليه فترة طويلة. فيعني دخل عليه وكان الرجل المريض عنده مرح كده ولطيف خفيف الظل يعني، فدخل على الدكتور فجأة كده وقال له ايه يا دكتور وغشتين عليك انا فكرتك موت. طبعا الدكتور ايه يعني اسقط في يده قال انت لسه عايش؟ قال له اه والله حكايتي كذا كذا كذا كذا كذا. في انسان كل يوم ينتظر مكالمة عشان هيموت، وفي انسان يطب ساكت يعني ما. فقانون الموت ليس له سن، فلكن معترك المنايا كما ورد في الحديث ما بين 60 إلى 70. لما يكون إنسان عايش حياته بالطول والعرض لا يعلم لماذا خلق ولا يقف يوما يفكر إلى أين المصير، يعني بعد القصة دي إلى أين المصير، وعمالي أخي لم في فلوس. أنا يعني دايما لما بتكلم في القصة دي بنبه يا جماعة أنا لا أدعو إلى الفقر يعني، لكن يا أخي اتق الله، أنت هتترك وراك جميل شوية مليارات لمين يعني؟ مين؟ أنا عايز أفهم دي حزبة أنا مش قادر أفهمها لحد النهاردة، من الجماعة اللي عندهم مليارات دول ولا يتقون الله عز وجل وفاكر نفسه لما يرمي شوية ملايين كده ولا بتاع أنه عامل اللي عليه ومضيع نفسه، لا ذكر بيذكر ولا صلاة بيصلي ولا الكلام ده هو. فلمين يعني بتعمل كل هذا العمل؟ يصل لستين سنة ولسه برضه شغال في قصة المال وجمع المال، وكلما كبرت سنه كلما ازداد نهمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث أنس ابن مالك كما سمعتم الآن. النهاردة الذي يبلغ 60 سنة هنعمل شريحة إنسان، هناخد شريحة من البشر، رجل وصل سنه إلى 60 سنة ونعمل دراسة جدوى لحياة هذا الإنسان عشان نشوف هل فعلا يستحق الإنسان أن يعيش هذا العمر القصير ثم يساق بعدها إلى النار. عن كم سنة يحاسب الإنسان الذي يموت وهو ابن 60 سنة؟ طبعا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، حتى يبرأ من جنونه يعني. طيب يولد الإنسان لا يؤاخذ على شيء من تصرفاته إلى أن يبلغ سنه كام؟ حنقول 12 سنة مثلا، مظنة البلوغ 12 سنة، ممكن يبلغ قبل ذلك ممكن يبلغ بعد ذلك 12 سنة. آدي 12 سنة طارت من جملة 60 لا يؤاخذ المرء عليها يوم القيامة. طيب بينام 8 ساعات في اليوم، في 60 بعشرين سنة، يبقى آدي 20 سنة مع 12 سنة آدي 32 سنة، فضل له كم سنة بقى؟ 28 سنة. ممكن يتأخر بلوغه يبقى 15 سنة تقل المدة، ممكن تطول فترة نومه برضو يبقى العدد بيقل، ممكن يمرض يغيب عدة سنوات مريض ملازم للفراش. يعني احنا عايزين نقول في النهاية ممكن يكون صافي عمر إنسان سنه 60 سنة 25 عاما، تأبيدة 25 سنة، ده العمر الفعلي الذي يؤاخذ المرء عنه يوم القيامة. مش ده ابن 60 سنة، ممكن لو ابن 70 سنة المسألة بالطول، لكن قصارها كام يعني؟ قصارة أقصى حاجة ممكن يعيشها الإنسان هيعيش 100 سنة مثلا، ممكن تلاقي هيحاسب عن 50 عاما فقط، 50 عاما ثم يموت المرء بعدها. كم سنة يلبث تحت التراب؟ جيفة عظم، الله أعلم. مئات السنين، ألوف السنين، الله أعلم. أين القبور من عهد عاد؟ قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كفاتا أي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها. تعرف الكفتة؟ الكفتة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أخلاط، تحط رز على لحمة على مش عارف خضار في الكلام ده وتعملها كفتة، ها؟ تجمع أشياء. فجمع الله عز وجل الناس على ظهر الأرض ثم جمعهم في بطنها. أديم هذه الأرض التي نمشي عليها هي في الأصل مقبرة، كل مكان في الأرض مقبرة. مات أناس قبلنا في الأمم السابقة وصار أديم الأرض من هذه الأجساد. طيب بعد ما الإنسان يخرج من قبره إلى يوم الحساب في يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة واقف على رجله استنى دوره في الحساب، ويرى الصحف تتطاير وناس يساقون إلى الجنة وناس يساقون إلى النار وهو لا يدري أين يذهب. أفئدتهم هواء، ما فيش قلب بني آدم، ما فيش قلب. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة رضي الله عنها يوما أن الناس يبعثون يوم القيامة عرايا، فقالت: يا رسول الله، كيف بنظر الرجال النساء والنساء إلى الرجال؟ فقال: يا عائشة، لكل امرئ يومئذ منهم شأن يغنيه. أنت في الدنيا لما تكون مهموما لا ترى أمامك، ساعات تبقى مسلط بصرك على موضع معين في الحائط أو في السقف وأنت لا ترى، ويكلموك وأنت مش سامع لحد ما يهزوك، واحد يهزك من كتفك كده فتفاجئ أنه بيكلمك إيه، بتقول حاجة. طب أنت كنت فين؟ أين ذهب سمعك؟ من استغراق القلب في الانشغال بالفكرة لم يعد للعضو قيمة. تعرف العزيمة كلها تجتمع في القلب والإرادة تجتمع في القلب، إذا صدع القلب لا يكون للجارحة قيمة. زي ما أنا مثلت قبل ذلك قلت لك في إنسان ممكن يكون بتاع كمال أجسام وعضلات والكلام ده، ويكون له إنسان عزيز، ابنه الوحيد مات، أبوه مات، أمه ماتت، أخوه مات، أي حد من اللي هم يعزوا عليه جدا يعني، أول ما يقولوا له فلان مات يقع من طوله ويغمى عليه. طب فين العضلات بقى اللي هو بيتمتع بيها بقى، رجلين وإيدين والكلام ده، أين ذهبت؟ لم تحمله قدماه، برغم أنه هو في منتهى الفتوة وفي منتهى القوة. إيه السبب يا ترى؟ لما استغرق الحزن جهد القلب لم يعد للجارحة قوة. عشان كده كنا بننبه كثيرا أن مسألة القلب هذه مسألة في غاية الأهمية، تمام، بالقلب. وإذا استغرق القلب في الفكرة زي ما أقول لك إيه، الجوارح ما بلاش قيمة. فالنهاردة لما نيجي نشوف إنسان يقف يوم القيامة ولا يدري أين مصيره وإلى أين يذهب فلا يرى شيئا، فخلينا ناخد شريحة من البني أدمين اللي عايشين في الدنيا بالطول والعرض ولا يتذكرون الموت أبدا. والله أنا بعذر الناس اللي عايشين في القاهرة والمدن الكبرى، أنا لما باجي القاهرة بنسى أن أنا هموت. لما بتمشي بس في شارع القاهرة وفي الزحمة والكلام ده أو في المدن الكبرى في العالم تفتكر الموت إزاي يعني؟ ده الموت ده عايز تقف شوية تقف، لكن في هذه المدن الكل بيجري، لا أحد يلوي على شيء. فالإنسان الشريحة اللي ناخدها من البني آدمين دي، وبني آدم رزق صحة ورزق مالا ورزق جاها وموقر ومعظم وعايش حياته بالطول والعرض. يعني أديكم شايفين مثلا كل يوم بتقرأوا في الجرائد حكايات حاجات مستفزة، واحد يعمل فرح ينفق في يوم الفرح 50 مليون جنيه. أنا عايز أفهم إزاي يعني، إزاي 50 مليون جنيه 9 مليون دولار ده عشان إيه بقى؟ يعني لما يقف العبد بين يدي ربه يوم القيامة ويتسأل الأربع أسئلة اللي لازم يتسألهم كل بني آدم، يسأل عن عمره فيما أبلاه، ويسأل عن شبابه، ويسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر قال: الأكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من فعل هكذا وهكذا وهكذا. أنفق يعني المكثرون اللي يقول لك أنا عندي كم مليار، الذين يتكثرون بالمال هم الأقلون يوم القيامة إلا من أنفق ذات اليمين وذات الشمال وعلم أنه مستخلف في هذا المال، وأن هذا المال هو مال الله عز وجل أعطاه هذا العبد لينظر إلى بقية العباد الذين حرموا من هذا المال لحكمة الله البالغة سبحانه وتعالى، وانظر هل أنفق عليهم، هل عطف عليهم، هل شكر نعمة الله عز وجل بأن أعطاه هذا المال وحرم منه آخرين إلى آخره. فكل بني آدم حيسأل هذه الأسئلة النهاردة لما يقف الإنسان أمام الله عز وجل. وحنفترض يعني أنا طبعا لا أقصد الإنسان اللي عمل القصة دي بأنه هو حيكون يوم القيامة، دي مسألة محجوبة خواتيم، لكن أنا أقصد إنسان عايش حياته بالطول والعرض وعاش 100 سنة كمان، هيأخذ عن 50 سنة. أنا عايزه بمنطق التجار يمسك القلم والورقة كده زي ما بيحسبها بالمليم في أي صفقة تجارية، يحسب حياته، رأس المال أغلى رأس مال في الدنيا العمر، عمر الإنسان أغلى رأس مال في الدنيا، وأنا عايز أعرف هو بعزق رأس المال ده وأهدره ولا استثمره استثمارا صحيحا. نحن أمة قصيرة الأعمار لكنها أمة المباركة الأعمال. نوح عليه السلام كما نعلم لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما داعية، كانت الأعمار تتجاوز 1000، حتى أني يعني قرأتنا في بعض الكتب قديما يقول لك الولد كان يبقى سنه 80 سنة ولسه بيرضع، لسه ما هو 80 سنة لما يكون واحد سنه 1200 سنة مثلا، 1200 سنة عايزين نقسمها طفولة وشباب وكهولة وشيخوخ، ما هي دي الأسنان الأربعة اللي بيمر بها الإنسان. فلما يكون إنسان 1200 سنة ده سنه طويل، عمره طويل يعني، إحنا بقى أعمرنا من 60 لـ70، وأقل الناس من يصل إلى 100 و120 و130، 120 ده ما تلاقيش على يعني اليد الواحدة تعد، 100 برضو أقل، 80 ها 90 يعني، لكن من 60 لـ70. فقصر أعمار هذه الأمة عوضت ببركة أعمالها، فأعطينا أعمالا كثيرة مباركة في الثواب. قال الله عز وجل مثلا: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني كم سنة؟ يعني 83 سنة وكسور وعدة أشهر. لو أن رجلا قام 10 الأواخر من رمضان لا يفطر، فهو لا محالة سيدرك ليلة القدر 100%، طالما أنه هو سيقوم 10 الأواخر كلها. فهذا الرجل لو قدرنا أنه سيموت ابن 60 سنة وسيبلغ ابن 15 سنة، يعني هيصوم كم رمضان؟ 45 رمضان. 45 رمضان في 83 سنة، شوف يطلع لك 3000 وكسر. يعني أنا فاكر زمان الحزبة كانت فوق 3600 3400 كده، يعني العمر الفعلي للعبادة لما ليجي يتحاسب يوم القيامة بيكون العمر الفعلي للعبادة أطول من العمر الحقيقي الذي عاشه. آدي عمل واحد فقط هو كأنه عاش 3000 وكسر عابدا لله، مش نايم، مش عاش 3000 سنة تلتهم نوم ونصهم مش عارف ايه وربعهم ايه، لا 3000 سنة عابد لله، 3000 سنة وعابد لله عز وجل فيها. عندنا أعمال أخرى كثيرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا من بكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ده يوم الجمعة، ومشل ولم يركب ودنا من الإمام، كان له بكل خطوة أجر قيام السنة وصيامها. يقول ابن خزيمة وغيره من أهل العلم: لا نعلم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثوابا من هذا. عشان كده لما يكون المسجد بعيد وأنت تمشي إلى المسجد وتنفذ اللي ورد في الحديث، كل خطوة كأنك قمت سنة وصمتها، كل خطوة رايح وراجع. لو المسجد مثلا بعيد، شوف انت هتمشي كم خطوة، يعني 1000 خطوة، 2000 خطوة، ها 3000 خطوة. ما في ناس بيأتوا من أماكن بعيدة لما عرفوا ثواب هذا الحديث لا يذهبون إلى المساجد أبدا إلا وهم يمشون، إلا إذا كان المسجد بعيد أو في مكان آخر في بلد أخرى، ده موضوع تاني. يبقى كل خطوة يرفع رجل، يحط رجله على الأرض، سنة صيام وقيام، رجله الثانية سنة صيام وقيام، ويفضل ماشي رجل سنة صيام وقيام. وده يوم الجمعة، ده عمل واحد اهو. وخد بقى دوالي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوة. الفلوة هو الخيل. وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يضاعف صدقة إلى 700 ضعف. خد بقى أفراد العبادات. القرآن مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلما تقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن بس في بسم الله الرحمن الرحيم. لما بقى يكون لك ورد قراءة القرآن، عملت كالحال المرتحل، تجيبه من أول الفاتحة إلى الناس رايح جاي وتخلص، كل ما تنتهي من القرآن تجيبه من الأول، كل ما تنتهي من القرآن تجيبه من الأول، الحرف ب10 حسنات. فتصور بقى لو أن إنسانا استثمر هذه الأحاديث والثواب الوارد في هذه الأحاديث، كيف تكون حسناته، كيف تكون كميتها. فعشان كده تكفير العمر الإنتاجي لا يستطيع الوصول إليه إلا أهل اليقظة الذين يعرفون لماذا خلقوا، لماذا ما وظيفتهم عندما جاءوا إلى هذه الدنيا. ليست وظيفتهم أن يكونوا من أغنى الأغنياء، ولا وظيفتهم أن يكونوا من أعلم العلماء، بل وظيفتهم العبودية، أن يكون عبدا لله عز وجل. ممكن تجد الكبر والبطر في أهل العلم، وكما قال ابن عباس: العلماء للعلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. لأن العلم له طغيان. فتصور في إنسان ممكن يدخل بعلمه النار، ما قصد وجه الله عز وجل به، قلب الحقائق، زيف الدين، أغبدل الأحكام، ده يأتي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد: يؤتى بالعالم فيلقى في النار فتندلق أقتابه من دبره، مصارينه تنزل، ويدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وانتوا طبعا فاكرين حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين يدخلون النار أول الداخلين. العلم مش غاية، العلم ما هو إلا وسيلة، الغاية هي أن تعرف ربك سبحانه وتعالى، وأن لتعبده كما أمرك. هذه هي الغاية، أن تعرف ربك بأسمائه وتعرفه بصفاته وتعرفه بأفعاله، ثم تنظر ماذا يريد الله منك. أقام السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وبعدين يأتي الإنسان ليلعب. مر ابن جريج على قوم يلعبون فقال لهم لما تلعبون؟ قالوا فرغنا، يعني كنا اللي كان في وظيفة واللي كان بيشتغل مش عارف، فرغنا. قال عز وجل فإذا فرغت فالعب، ولا قال إذا فرغت فانصب؟ انصب أي يعني قف لعبادة ربك. إذا فرغت من الدنيا مما يعني، وإنت حتى في الدنيا تلتمس رضا الله عز وجل بالسعي في الدنيا، إذا كنت رجلا متزوجا فأنت عليك نفقة واجبة على الزوجة وعلى الأولاد، حتى تعف نفسك عن السؤال، حتى تكف نفسك عن المحرمات، حتى وإنت شغال في الدنيا تعمل على رسم العبودية. فهي دي هذه وظيفتك الأولى والأخيرة، أن تكون عبدا لله عز وجل. كل ما يأتيك بعد ذلك من الدنيا، سواء كان من العلم أو كان من المال أو كان من الولد، ينبغي أن يوظف لهذه الوظيفة الكبيرة ألا وهي وظيفة العبودية. فإحنا لما نرجع مرة، نرجع إلى أدراجنا في الكلام، رجل يعيش 60 سنة، تطلع إيه 60 سنة دي؟ يعني العمر الذي سيحاسب عنه يوم القيامة قلنا من 28، من 25 ل 28 سنة. هو ده الأمل بقى اللي أنت مضيع حياتك بقى كلها وتلقى الله عز وجل مفلسا؟ فكأن الإمام البخاري رحمه الله لما عقد هذا الباب بعد قوله باب في الأمل وطوله، أراد أن يشير إلى حقارة هذه الدنيا وحقارة هذا العمر، لأن أقصاها أن يعيش المرء من 60 إلى 70 عاما. فضيل بن عياض مرة لقي رجلا فقال له كم مضى من عمرك؟ قال له الرجل 60 عاما. فقال له الفضيل أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله. كأن الرجل كان غافل، اتخض لما سمع المسألة دي. كل أنت من منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله، أنت أمس كنت أطول عمرا من اليوم، إحنا مش عارفين بكرة هيجي علينا ولا لا. الأيام 3، أمس واليوم وغدا، أمس لا حيلة لك فيه راح، واليوم هو الذي تملكه، وغدا مش بتاعك لأن ممكن تكون ميت، يبقى أنت لا تملك إلا اللحظة التي تعيشها. كل يوم بيعدي صفحة تطوى من عمر الإنسان ويقترب من أجله يوما، مش بيبعد. عشان كده البدعة القبيحة التي غزت ديار المسلمين عيد الميلاد، أنا مش فاهم والله اللي بيعملوا عيد الميلاد دول، هل هؤلاء يعقلون؟ في واحد كل ما يقرب من القبر يوم أو سنة، كل ما يقرب من القبر سنة يحتفل؟ يحتفل بإيه؟ مش فاهم يعني. فرض عدت سنة، ما يجوش يغنوا ويرقصوا ويطبلوا ويزمروا ويرتكبوا كل المعاصي والمنكرات علشان فات سنة من عمره. اللي بيعمل الكلام ده الكفرة بس هم اللي بيعملوا الكلام ده. ليه؟ لأنه رايح للجحيم إذا مات كافرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هي الدنيا بالنسبة للكافر حتى لو كان في الضنك، هي بالنسبة لما ينتظره من الجحيم جنة. فدول ناس عايشين للدنيا فقط، لا يعرفون شيئا عن الآخرة، فحياته الدنيا، فعمال يحتفل فرحان إن عدت سنة. غافل، إنسان غافل. البهيمة العجماء تذكر الله عز وجل. يعني مرة شريك بن عبد الله النخعي، كان واحد يهودي راح له في المحكمة علشان يحتكم مع واحد مسلم في خصومة. فالمهم إن اليهودي ما عجبوش الحكم وبتاع، فركب على الحمار بتاعه ونزل في ضرب بقى متغاز. فقال له ويحك لا تضربه فإنه أعبد لله منك. الحمار اللي انت راكبه ده أعبد لله منك. فهؤلاء كفرة لا يعرفون إلا الدنيا. أنت يا مسلم اللي عارف إن في حاجة اسمها اليوم الآخر وفي قرآن، القرآن الذي أنزله الله عز وجل الآن هو كما نزل غض طري زي ما هو، كتاب الوحيد على وجه الأرض الذي لم يحرف ولا نقطة نقصت منه ولا حرف زاد عليه، كل الكتب بدلت وحرفت بنص القرآن، التوراة والإنجيل والكلام ده حرفوها. فلما حرف الناس كتب الله عز وجل تولى الله عز وجل حفظ القرآن، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليه؟ لأنه يوجد في المسلمين من ينتسب إلى المسلمين الآن من يحرف كتاب الله أو يريد أن يحرف كلام الله. في ناس يتسموا بأسماء المسلمين لكنهم زنادق وفجرة، لو قدام القرآن مش محفوظ يحرف. وعندنا الفرق 73 اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال وتفترق أمتي على 73 فرق، في ناس منهم ليس عندهم ذرة من التقوى، بلاش من التقوى، من الإسلام كمان، خدم الإسلام الاسم فقط. فلما يجي واحد مسلم بقى كل ما يعدي سنة من حياته يحتفل أنه هيموت، قرب يموت يعني، ده أشياء انتقلت إلينا من الكفرة، ولا يحل مطلقا لمسلم أن يحتفل بعيد الميلاد. إنما المسلم العاقل إذا مر يوم، لا أقول سنة كاملة، إذا مر يوم أو مرت ساعة أو مرت لحظة يقف مع نفسه، ماذا قدمت لنفسي؟ قبل أن يقف المرء على شفير النار ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ما عادش بقى في مهلة ولا عاد في رجوع ولا عاد في اعتذار ولا الكلام ده. يقول رب ارجعون، ربنا عز وجل إنها كلمة هو قائلها، يقول كما يحب، أهي كلمة بيقول ارجعون، ارجعوني مرة أخرى لأعمل صالحا، لا راحت المسألة. فاحنا عايزين نقول العاقل اليقظ هو الذي ينظر كل ليلة ماذا فعلت، وهل كنت عبدا لله كما ينبغي، هل ارتكبت المعاصي، ارتكبت معاصي كذا وكذا وكذا، المعاصي دي يلزمها توبة، إذا كانت في حق الله عز وجل يلزمها توبة، إذا كانت في حق العباد يلزم أنك أنت ترجع للعباد الحقوق بتاعتها أو تتحلل منها، وإلا فهذا الديوان لا يغفره الله عز وجل إلا إذا أسقطه العبد. وأوعى تكون متصور يوم القيامة أن في حد هيحن عليك، أبدا، الحنان اللي في القلوب ده ينزع من الناس يوم القيامة إطلاقا، لا حنان ولا عطف ولا أي حاجة، كل يقول نفسي نفسي، بدءا من الرسل الأنبياء، يقول كل نبي من الأنبياء يقول نفسي نفسي. اوعى يكون حد فاكر بقى ان ممكن يدي لابنه اللي بيحبه ولا ام تدي لابنها اللي بتحبه حسن ولا الكلام ده، لا، الحنان والعطف ده لا يوجد يوم القيامه مطلقا. وكما يعني نعلم ان الله عز وجل يوم القيامه يستوفي غضبه، ما فيش حد عارف يتكلم، حتى الرسل خايفين على انفسهم من غضب الله عز وجل. فهذا يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فيبقى الإنسان الذي يعلم أن العمر قصير إلى هذا الحد ينظر كيف يكثر عمره الإنتاجي، كيف يزيد من حسناته، كيف يتملص من كل شيء يعيقه في سبيل الوصول إلى هذه الغاية الكبيرة ألا وهي الجنة. فالإمام البخاري رحمة الله عليه وفق جدا في ترتيب يعني أحاديث هذا الكتاب، وسائر طبعا يعني صحيح البخاري في الكتب هو موفق رحمة الله عليه، لكنني لما تدبرت كتاب الرقاق وجدت كأن التبويب، كل تبويب مرتبط بالتبويب الذي قبله مرتبط بالتبويب الذي بعده، عشان كده حتى بعد الايه بعد الباب اللي بعد ده مباشرة الإمام البخاري قال باب، أظن قال باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. طيب إذا كان أنا عمري قصير إلى هذا الحد وعايز أوصل، طب أعمل إيه عشان أوصل؟ قال لك الإخلاص. يعني شوف، يعني يقول لك الأمل مصيادة، وعايز يبين لك حقارة الأمل قال لك سنك يا مسكين على 60 سنة، وبعد 60 سنة خلاص ما تبتش. هتتوب إمتى؟ وإذا كان عمرك ما بين 60 و70 متى تتوب؟ عندما ترى ملك الموت عيانا، ولا إيه الحكاية؟ طيب عمرك قصير عايز تستثمره، تستثمره إزاي؟ قال لك الإخلاص، العمل الذي يبتغى به وجه الله عز وجل، زي ما نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب الذي يلي هذا. القصد أن الفضيل ابن عياض رحمه الله لما قال للرجل كم مضى من عمرك؟ قال مضى 60 عاما. فقال الرجل إنا لله وما العمل يا أبا علي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، إنما الأعمال بالخواتيم. أحسن فيما بقي، طب واحد فاء ابني بقى 50 سنة ولا 55 ولا 56 57 الكلام ده يعني، أو ابن حتى فوق 60 كمان وأفاق ييأس بقى وقول أنا عمري راح والكلام ده وفيش فايدة لا، قال له أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنما الأعمال بالخواتيم، حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ يعني ما معنى عسله؟ قال يقيض له عملا صالحا بين يدي أجله. العلماء هم بيتكلموا على خطورة الذنب، من أكبر مشكلات الذنب أن يموت المرء وهو يذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على شيء بعث عليه. تصور بقى واحد كان على مسرح مغني وماسك العود ها وعمال يعزف بقى وغني، مات طب ساكت في مكان، والشباب النهاردة عمالين يبعتوا الصور بتاعته على الموبايلات وبتاعه موجود على الكمبيوترات وهو بيعزف مات، وهو بيلعب كورة مات، وهو بيمثل أي مشهد تمثيلي ولا بتاع الكلام مات، وهو بيشرب خمر مات. من مات على شيء بعث عليه، دي من أعظم آفات الذنوب، فضلا عن أنها تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى، يبعث المرء يقف بين يدي الله عز وجل وهو يذنب الذنب الذي مات عليه. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أنه أن يقيض له عملا صالحا بين يدي أجله، يكون مثلا بيصلي يموت وهو ساجد مثلا، يرجى له، طبعا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، ولا حتى الإنسان إذا كان صالحا وإذا كان عالما وإذا كان فاضلا، إحنا ما نعرفش الخواتيم شكلها إيه، حتى الأطفال الصغار الذين لم يكلفوا، لا نجزم لمعين بجنة أبدا. من الخطأ الجسيم أن تقول فلان في الجنة، ليه فلان في الجنة ليه؟ عشان ما بلغش، مين اللي قال لك إنه في الجنة؟ إنما نقول أطفال المسلمين في الجنة، لا على التعيين، إنما نذكر هكذا على سبيل الإجمال. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة التي ذكرها الطحاوي وغيره في العقيدة الطحاوية، ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار، حتى لو كان واحد بيعمل أعمال سيئة ما أقولش ده أخرته في النار، إلا إذا قيدته. ده حتى الكفار نفسهم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، لما ممكن الكافر وهو بيموت بيطلع في الروح يعني ممكن يسلم. أو يسلم قبل ما يطلع الروح عشان ما يبقاش معاين يعني ما يبقاش إيه رأى ملك الموت قبل أن يرى ملك الموت أسلم أو قد يكون مسلما في الباطن ولا أحد يعلم أنه مسلم فأنت كيف تجزم أنه في النار هذا لا يجوز لك كذلك الطفل الصغير لا نجزم أنه في الجنة بعين نقول فلان الفلان في الجنة ما فيش حد من علماء المسلمين يقول هذا أبدا أبدا إنما يقولون أطفال المسلمين في الجنة وانتو حديث أبي بن كعب في الصحيحين في قصة الخضر عليه السلام لما لقي الغلام الصغير الذي يلعب فقتله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا طب ده لم يبلغ الحلم الغلام الخضر نيمه على الأرض وقطع رقبته بالسكينة حز رقبته وفصل رأسه عن جسده كان صغيرا لم يبلغ الحلم حتى قال له موسى عليه السلام أقتلت نفسا زاكية بغير نفس زكية أو زاكية طبعا قراءتان زاكية بغير نفس طب ده مات ولو كبر كان حيبقى كافر من الممكن أن يكون ولد من أبناء المسلمين بعينه سين من الناس بعينه ابن أي حد لو كبر لكان كافر إيش عرفك يعني أنه في الجنة لكن نقول أطفال المسلمين في الجنة كما هو المذهب الراجع وحتى كمان بعض أهل العلم يقول الله أعلم بما كانوا عاملين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا الكلام في أطفال المشركين وأطفال المسلمين في مذاهب ستة مش قصدي أن أنا أفتح المسألة دي لكن عايز أقول لك إن الخواتيم محجوبة ما فيش حد يعرف يقول فلان في الجنة فلان في النار حتى لو كان ظاهره الصلاح قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار ما هو الأعمال بالخواتيم وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة وأنتم طبعا عارفين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا أهو ده عمل بعمل أهل النار 99 ولما راح للراهب قال له مالكش توبة أم ذبحه خلاص كمل 100 إيه اللي حصل دخل الجنة في النهاية بل إن الله عز وجل طوى الأرض من تحته لما قال لما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب بعث إليهم ملكا ليحكم بينهم في صورة رجل قال قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها طيب ده هو لسه خارج من أرض المعصية لسه يدوب ها الحديث بيقول لك فناء بصدره ناء بصدره يعني كان عنده همة ونشاط وعنده جدية وإخلاص أن يذهب إلى الأرض أرض الطاعة التي أرشده الراهب إليه ما فيش كم خطوة كده خرج من أرض المعصية مات فإحنا لو سنقيس هيكون أقرب إلى أرض الإيه؟ إلى أرض المعصية أمر الله عز وجل الأرض من تحته أن تطوى فقال لهذه الأرض المعصية أن تباعدي وقال الأرض الطاعة أن تقربي فلما قاسوا المسافة بين الأرضين وجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد شبر كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز تعرف زحزح يعني بالعافية كده ما فيش شبر أو سنتيمتر فقد فاز فالحديث ده برضو في زيادة برضو في الصحيحين إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل الجنة فيما يظهر للناس عشان في بعض الناس ممكن تستشكل إزاي يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ويدخل النار في الآخر لا فيما يظهر للناس فيما يبدو للناس يعني رجل ظاهر عمله الصلاح ولكن جوه في داخل قلبه لا يقصد وجه ربه